وأرسل النبي عليه الصلاة والسلام علي رضي الله عنه ليؤذن ببراءة وليعلم الناس ألا يحج بعد العام مشرك وألا يطوف بالبيت عضيان. وكان ذلك في السنة التاسعة. في السنة العاشرة حج رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة الوداع، وودع فيها الناس وأخبرهم بما يجب عليهم وأخبرهم بأحكام الدماء والأموال والأعراض وما يجب على الإنسان. فلما عاد عليه الصلاة والسلام إلى المدينة مرض عليه الصلاة والسلام، وذلك في كان مرضه في شهر صفر من السنة الحادية عشر من الهجرة. وكان هناك إرهاصات توحي بانقضاء أيام المصطفى صلى الله عليه وسلم، حينما نزلت الآية الكريمة اليوم أكملت لكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فهم الصحابة منها ما دام الدين كمل كملت رسالة المصطفى صلى الله عليه وسلم. وعندما نزلت الآية بكى عمر رضي الله عنه، قالوا له ما يبكيك، هذا فضل وخير ونعمة أن أتم الله لنا الدين وأكمل النعمة. قال ما تم شيء إلا بدا فيه النقص، إذا تم بدا فيه النقص. يقوله رضي الله عنه. من الأشياء أو الإرهاصات التي حصلت، كان عليه الصلاة والسلام يعتكف عشر ليال أو عشر أيام. في السنة الأخيرة اعتكف 20 مرة. كان جبريل يدارس المصطفى صلى الله عليه وسلم القرآن. في آخر سنة دارسه القرآن 2 مرات. فهذا دليل على انقضاء أيام المصطفى صلى الله عليه وسلم ورحمه. وقال لهم إن عبدا خيره الله بين الدنيا وما فيها وبين أن يلقى ربه فاختار لقاء ربه، والعبد هو المصطفى عليه الصلاة والسلام. كان هناك عند الروم غطرسة وعن جهية، ومن دخل في الإسلام آذوه أشد الإيذاء، فجهز عليه الصلاة والسلام جيش أسامة. لو سئلنا آخر جيش أو آخر بعثه المصطفى صلى الله عليه وسلم هو جيش أسامة. سمع هذا الجيش وفيه كبار الصحابة وأجلاؤهم من المهاجرين والأنصار، والأمير هو أسامة ابن زيد ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن ابنه. خرج هذا الجيش وعسكر في الجرف. الجرف الآن داخل في المدينة، يعني يقول علماء التاريخ يبعد عن المدينة مسافة فرصة، ينتظرون ما الله فاعل بنبيه. وبدأ المرض يشتد على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان قبل ذلك قد زار شهداء أحد ودعا لهم. ففي إحدى الليالي زار البقية ودعا لأهلها. ثم بعد ذلك لما اشتد المرض برسول الله صلى الله عليه وسلم وجاءه أسامة وهو لا يتكلم، يقول إني رأيت رسول الله يرفع رأسه إلى السماء ويضع يده علي أو يضع إصبعه، فعلمت أنه يدعوني. ثم قضى المصطفى عليه الصلاة والسلام أيامه ولحق برأسه، وكادت أن تحصل فتنة بعد وفاة المصطفى صلى الله عليه وسلم. ستكون الولاية للمهاجرين أم تكون للأنصار؟ ومنهم من قال منا أمير ومنكم أمير. إن حسم الموقف بمبايعة أبي بكر الصديق رضي الله عنه حينما قال رضي الله عنه بايعوا عمر أو بايعوا أبا عبيدة، فقال عمر امدد يدك لأبايعك، فبايعه وانحسم الموقف والتأم هذا الصدع بمبايعة أبي بكر رضي الله عنه. وأول بعث بعثه أبو بكر هو تنفيذ جيش أسامة. بعض الناس أو بعض الصحابة أو بعض كبار الصحابة فطلبوا أن يبقى هذا الجيش في المدينة، لأن من العرب من ارتد ورجعوا عن الدين ورجعوا عن العقيدة ونكفوا على أعقابه. فقال رضي الله عنه والله لو أن الكلاب فعلت كذا وكذا بأمهات المؤمنين ما أوقفت هذا الجيش وما أوقفت ذهابه، وقد جهزه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانتهى هذا الصدع العظيم بمبايعة أبي بكر رضي الله عنه، فقد قام عدد من آل البيت بتغسيله وفكروا في مكان الذي يمكن أن يدفن فيه. فروى أحدهم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الأنبياء يدفنون في المكان الذي ماتوا فيه، فحفروا له في مكانه. فتقول الصديقة بنت الصديق ما علمنا بدفنه إلا ونحن نسمع أصوات المسحات الذي يحفرون بها الأرض ويدفنون بها. وصلوا عليه جماعات جماعات على عشرة وعشرة وعشرة وهكذا، ثم خرجوا في يوم الثلاثاء أو الأربعاء، وبدأ أبو بكر رضي الله عنه بمحامه حينما قال أيها الناس إني وليت عليكم ولست بخيركم، فإن رأيتم كذا مني طاعة فأعينوني، وإن رأيتم اعوجاجا فقوموني إلى آخره. نعم. بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال رحمه الله تعالى ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن إسحاق حدثت عن أسامة قال لما ثقل برسول الله صلى الله عليه وسلم حببت يعني أتيت من الجر، لأنه كان معسكرا في مكان يعرف بالجر وهو الآن حي من أحياء المدينة. هبطت وهبط الناس معي، فدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أصمت، يعني أصبح ما يتكلم. نعم. هبطت وحبط الناس معي إلى المدينة، فدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أصمت فلا يتكلم، وجعل يرفع يده إلى السماء ثم يداه يرفع يده ثم يضعه عليه. يقول فعلمت أنه يدعو لي بالتوفيق بالثبات بالنصر بالسداد، يرفع يده إلى السماء. المصطفى عليه الصلاة والسلام أصمت بمعنى أنه لا يتكلم، وذلك من شدة المرض أصمت. فيقول لما دخلت عليه بدع يرفع يده إلى السماء ويضعها علي. نعم. وجعل يرفع يده إلى السماء ثم يضعها علي، أعرف أنه يدعو لي. نعم. قال ابن إسحاق وهددت عن أبي مويحب مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم من جوف الليل فقال يا أبا مويه قد أمرت أن أستغفر لأهل هذا البقيع، فانطلق معي. بقيع الغرقد الذي فيه الصحابة وفيه إلى الآن مكان الدفن فيه قرب المسجد النبوي الشريف. نعم. فانطلقت معه فلما وقف عليهم قال: السلام عليكم يا أهل المقابر، ليهن لكم ما أسبحتم فيما أسبح الناس فيه. أقبلت الفتنة مثل قطع الليل. دار عليه الصلاة والسلام شهداء أحد ودعا لهم، ودار البقيع ودعا لهم، وشهد جنازة في يوم 29 صفر، وهو في الطريق في هذه الجنازة أحس بصداع في رأسه وشدة حرارة، يقولون حتى وفيه العصابة إذا وضعوا أيديهم أحسوا بالحرارة، وكان ذلك في يوم 29 من شهر صفر. نعم. أثبات الفتنة مثل قطع الليل المظلم، يتبع أخراها أولاها، الآخرة شر من الأولى. ثم أقبل علي فقال: إني قد أوتيت مفاتيح خزائن الدنيا والخلد فيها، فخيرت بين ذلك، فخيرت بين ذلك، أختار هذا أو أختار لقاء ربي. نعم. فخيرت بين ذلك وبين لقاء ربي والجنة، فقلت يا أبا أنت، فقلت بأبي أنت وأمي، فخذ مفاتيح خزائن الدنيا وتخلد فيها ثم الجنة. ثم الجنة بعد ذلك. نعم. قال: لا والله يا أبا مويهب قد اخترت لقاء ربي والجنة. نعم. قد اخترت لقاء ربي والجنة، ثم أستغفر لأهل البقيع. زيارة للبقيع لأجل أن يدعو لهم، استغفر لهم، اللهم اغفر لهم، اللهم ارحمه، اللهم وسع لهم في قبورهم، اللهم اجعلها روضة من رياض الجنة. استغفر لأهل البقيع ثم رجع. نعم. ثم استغفر لأهل البقيع ثم انصرف، فبدأ به وجهه، فلما استعذ به دعا نساءه، يعني لما اشتد به المرض وبدأ يقول غدا عند من وغدا عند من، لأنه كان يشق عليه الانتقال من واحدة إلى أخرى وهن تسع أمهات المؤمنين، فلما رأينا ما به من شدة المرض سمحنا وأذن له بأن يمرض عند عائشة رضي الله عنها وعن أبيها. نعم. ثم فلما بدأ به وجهه، فلما استعذ به دعا نساءه فاستأذنهن أن يمرض في بيت عائشة رضي الله عنها فأذن له. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن الله خير عبدا. عائشة رضي الله عنها، ولما جاء كان متكئا على اثنين من الصحابة رضوان الله عليهم، ورجلاه يخطان في الأرض لأنه ثقل عليه. وفي هذه الفترة كانت عائشة رضي الله عنها تقرأ عليه المعوذتين وتقرأ الأدعية التي سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتمسح جسده بيدها، فهذا دليل على الأثر العظيم للرقية الشرعية، بحيث أن الإنسان إذا حس بمرض، إذا أحس بتعب، ينفث على جسمه وينفث على ولده وينفث على زوجته وينفث على أخيه، لأنها رقية، كما قال عليه الصلاة والسلام: وما أدراك أنها رقية، وقد اقتصر على قراءة الفاتحة. فكانت عائشة رضي الله عنها تنفث بيديها وتمسح به جسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقرأ المعوذتين: قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، وتدعو له بالأدعية التي سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم لأجل أن يخفف ذلك ما أصابه. نعم. ثم خطب فقال: إن الله خير عبدا بين الدنيا وبين ما عنده، فاختار ذلك العبد ما عند الله، فبكى أبو بكر مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم أيام المرض من أحد، لأنه أحس بذلك وهو في جنازة للبقيع يريد أن يصيح لها للبقيع ودفنها بالبقيع، وأحس بالصداع وهو في الطريق في طريق هذه الجنازة، واستمر المرض معه 13 يوم أو 14 يوم. بعض الروايات تقول من أحس النبي عليه الصلاة والسلام بالمرض إلى أن توفاه الله 13 يوم. الرواية الأخرى تقول 14 يوم، وهو كل يوم في زيادة. نعم. فاختار ذلك العبد ما عند الله، فبكى أبو بكر فتعجبنا لبكائه أن يخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتعجبنا لما ذكر الحديث هذا، قال فيه أبو سعيد الخدري إن الله خير عبد، يقولون هذا شيء مشرف ويدخل السرور على النفس ويدخل البهجة على الفؤاد، بينما أبو بكر بكى. ما يبكيك؟ عرف أن العبد الذي خير هو المصطفى عليه الصلاة والسلام. قل بكى أبو بكر. نعم. فتعجبنا لبكائه أن يخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن عبد خير، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المخير. نعم. وكان أبو بكر أعلمنا، فقال له فاهما، يقول أبو سعيد فاهما ما لم نفهمه وأدرك ما لم ندركه ووعى ما لم نتفطن له. فنحن سررنا حينما يكون عبد خير بين كذا وكذا وكلها مثلا في الخير، بينما أبو بكر رضي الله عنه بكى لأنه فاطن لمدلولها الذي لم نقف عليه. نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أمن الناس علي في صحبك ومالك أبا بكر. أبو بكر، لأن أبا بكر قدم للمصطفى عليه الصلاة والسلام ما في وسعه، كان يثنين إحدهما في الغار. نعم. ولو كنت متخذا خليلا غير ربي لاتخذت أبا بكر خليلا. نعم. ولكن إخوة الإسلام ومودته، قوة الإسلام ومودته. نعم. لا يبقين في المسجد باب إلا سد إلا باب أبي بكر. كان فيه أبواب على مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمر عليه الصلاة والسلام أن تسد تلك الأبواب إلا بابا واحدا وهو باب أبي بكر، وذلك لمنزلته ومكانته، لأنه يختلف عن أي واحد، ومدحه الله عز وجل لأنه ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. نعم. وفي الصحيح أن ابن عباس وأبا أبي بكر مر بمجلس للأنصار وهم يبكون، فقال ما يبكيكم؟ قالوا ذكرنا مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم منا، فدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بذلك. الأنصار يبكون لما علموا من مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخافوا أن يشتد به المرض وأن يحصل ما لا يريدون، فشق ذلك عليهم وبكوا ما يتوقعون من نتيجة بعد انتقال المصطفى عليه الصلاة والسلام من هذه الدار. نعم. فأخبره بذلك فخرج وقد عصب على رأسه بهاشية البر إصابة. نعم. فصعد المنبر ولم يسأله بعد ذلك اليوم. ما صعد المنبر بعد ذلك، كان آخر مرة صعد فيه المنبر، مثل ما قلنا آخر مرة آخر بعث هو بعث أسامة، وأول جيش نفذه أبو بكر رضي الله عنه هو جيش أسامة. نعم. فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أوصيكم بالأنصار خيرا، فإنهم كرشي وعيبتي وقد قضوا الذي عليهم وبقي الذي لهم. يعني علم بأن هذا الفريق من الأنصار يبكون لما يتوقعونه من بعد ذهاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما أخبر بذلك خرج وصعد المنبر، وكان آخر مرة يصعد فيه المنبر، وأوصى بهم خيرا فقال إنهم يعني وبقي فقد قضوا الذي عليهم وبقي الذي لهم من الاحترام والتقدير والمكانة السامية والمنزلة الرفيعة، حيث أنهم نصروا الإسلام وعابدوه وقاموا بما يجب عليهم نحوه. نعم. فأقبلوا من محسنهم وتجاوزوا عن مسيئهم. وفي الصحيح عن أبي موسى الأشعري قال اشتد مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال المرض، قال عليه الصلاة والسلام مروا أبا بكر فليصلي بالناس. عائشة رضي الله عنها قالت إن أبا بكر رجل كثير البكاء أو كثير التعثر ولا يستطيع أن يسمع صوته، فلو أمرت عمر فقال مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فهذا دليل على حقيته بعد وفاة المصطفى صلى الله عليه وسلم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ولاه في حياته. وهناك امرأة جاءت وسألت النبي عليه الصلاة والسلام وقالت إذا أتيت ولم أجدت ماذا أفعل؟ قال إذا لم تأتي فأتي أبا بكر، إذا لم تجديني فأتي أبا بكر. فدل هذا على أحقيته بالولاية دون غيره من أي شخص آخر من المهاجرين أو الأنصار. نعم. وفي الصحيح عن أبي موسى الأشعري قال اشتد مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال مروا أبا بكر فليصلي بالناس. قالت عائشة يا رسول الله إن أبا بكر رجل رقيق يتأثر، إذا قرأ القرآن يبكي ويتأثر وصوته لا يسمع من خلفه، فلو أمرت عمر، تقول هو رضي الله عنه، لو أمرت عمر قال مروا أبا بكر فليصلي بالناس. نعم. قال إنه رجل رقيق إذا قام مقامك لا يسمع الناس، فلو أمرت عمر قال مروا أبا بكر فليصلي بالناس. مرة ثانية فعادت وقال مروا أبا بكر فليصلي بالناس. نعم. فعادت فقال مروا أبا بكر فليصلي بالناس فإن كن سواهب يوسف. نعم. فأتاه الرسول صلى الله عليه وسلم فصلى بالناس في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. فأتاه الرسول يعني الذي أرسل من قبل رسول الله يأمره بأن يتقدم إماما في الصلاة، فصلى رضي الله عنه بالناس في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. فأتاه الرسول فصلى بالناس في حياة النبي صلى الله عليه وسلم قالت والله ما أقول إلا أني أحب أن يصرف ذلك عن أبي بكر. تقول يعني فعلت هذا الفعل وقلت هذا القول وكررت هذا التكرار لأني أحب أن يصرف هذا الأمر، أن تصرف الولاية عن أبي بكر إلى غيره، لأن أبا بكر هو والدها، وتعرف أن الولاية ولاية ثقيلة، وتريد أن يكون أبو بكر في منأى عنها وبعد. نعم. وعرفت أن الناس لا يحبون رجلا قام مقامه أبدا، يعني مهما كان من قوة ونشاط وغيرة وعلم وثقة وصلاح لا يمكن أن يرضي الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتقول تريد أن يرتاح من هذه المهمة وأن يبتعد عن هذا الأمر. نعم. وأن الناس سيتشاءمون به في كل حدث كان، فكنت أحب أن يصرف ذلك عن أبي بكر. عن أبي بكر لأنه والده. نعم. موت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الزهري حدثني أنس قال كان يوم الاثنين الذي قبض فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى الناس وهم يصلون الصوم في نفس اليوم الذي توفي فيه، أحس بنشاط وخرج، وكان ذلك يوم الاثنين. وقلنا مدة المرض من أولها إلى آخرها 13 يوما أو 14 يوما، وأول ما أحس بالمرض وهو في طريقه إلى البقيعة، أول ما أحس بالتعب حس بصداع في رأسه وعمل إصابة، فيقول أنه حس بالحرارة من خلف تلك العصابة، وبقي ملازما له المرض حتى توفاه الله. والمدة التي استغرقها المرض إما 13 يوم أو 14 يوما. نعم. خرج إلى الناس وهم يصلون الصبح فرفع الستر وفتح الباب، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام على باب عائشة، فكاد المسلمون يفتكنون في صلاتهم من شدة الفرح، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام مريض وكان مرضه شديدا، وإذا بالباب يفتح والستر يزال والرسول عليه الصلاة والسلام يأتيهم بهم المسجد، فكادوا أن يفتتنوا من شدة فرحهم بمجيء رسول الله إلى المسجد كإقباله عليهم. نعم. فكاد المسلمون يفتتنوا. نعم. حين رأوا وتفرجوا عنه، يعني ابتعدوا عن طريقه لأجل أن يتقدم ويصلي بهم صلى الله عليه وسلم، فقال لهم اثبتوا، يعني كل واحد في مكانه. نعم. وأشار إليهم أن اثبتوا على صلاتكم. قال وتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم سرورا لما رأى، لما رأى هيئتهم وصفوفهم ومحاذاة بعضهم لبعض وإقبالهم ومتابعتهم لإمامهم، تبسم سرورا، لأن هذا يدل على الترابط والتلاحم بينهم في أداء الفريضة. هم انفرجوا